الو، الو، ايوه يا استاذ مبروك. ايات ايات، اي اتفضلي يا فندم. حضرتك، انا عندي مشكله كبيره وبقالي 5 سنين متجوزه، بس انا كنت متجوزه في شقه يعني بعيده عن بيت العيله. دلوقتي انا في بيت عيله، جوزي نقلني في بيت عيله، انا متمرمطه ومعايا ولدين. ايوه حضرتك، انا حماتي بتعاملني وحش، حماتي ايوه سايبه بيت الشقه كلها في البيت. انا جوزي معاه اخ، وهو انا في الرابع وهو في الثالث، فحماتي قاعده معايا انا على طول، واخواته البنات بيجوا عندي على طول، فانا اعتبر عايشه ان انا بخدم وعايشه يعتبر بالقميص، وما بلاقيش منهم معامله كويسه. وشاي بقى، عمال الصواني داخله وخارجه و... وانا وتعملي ساعتها اللقمه بقى، مش واللي ما... لقمه واللي... بصراحه، انا واللي مش ساعات ما نفسها في البتاع تعملي لها بطاطس وتقلي لها و... وما بتشكرش في الاخر، وفي وفي الاخر الاخر محدش يعني يقول لك حصل شكرا. ان انا حصل مشكله كبيره وغضبت وكده، قعدت شهرين عند بيت والدي، وخدوا مني عيالي الاثنين، كان عيل لسه فاطمه وعيل عنده 4 سنين، خدوهم مني واتحرمت منهم شهرين، وقعدت روحت بيه خدني وقال لي الدنيا تبقى كويسه ومفيش حاجه وهنفتح وعيالي. صفحة جديدة وكده. ما فتحش فحضرتك صفحة جديدة. حضرتك انا روحت وقعدت وقلت اربي عيالي، وحتى عيالي لما روحت نسيوني، كانوا مقسمينهم عليا. فحضرتك بعد كده لقيت المعامله برضو هي، وبيجوا وبيحرقوا في دمي حضرتك، وما هي ما ممكن، بس عشان مشاهدين، اصل انا فاهم، دي جوزي انا شاطر، انا شاطر وعفريت، هفهم حرق الدم. ممكن تدينا مثال لحرق الدم؟ جوزي بقى حلف مثال؟ عليا، لا استني يا بت، مثال لحرق الدم. يعني زي بيجوا مثلا بيغلطوا فيا، بيجوا مثلا بيعملوا اكل وشرب وكل حاجه، انت بقى ايه مالكيش لازمه، ده بيت اخونا ودي شقته مننا وانت مالكيش لازمه. يعني انت جاي هنا خدامة يعني؟ بالظبط كده. فجوزي جه راح قال لي لو مش هتصالح اخواتي وامي هيحصل خلى ايامك سودة. فانا متضايقه من الكلمه ديت، حضرتك انا بقول له هتخلي ايامي سودة، طب انا جايه اعيش، عايزه اعيش ورا. راحت هي اللي قطعت وصفرت اهيت، عشان في اخ كريم بيقول لي والنبي اصبر شويه عشان نستمتع بكلام المتصلين. هي اللي قطعت والله. برضو مثلها كثير، واحده تبقى قاعده في شقه، حماتها تيجي، اخوات البيه النضرجي اللي هي متجوزاه ييجوا، هي تقوم بقى قاعده ليه؟ المطبخ، اجيب لك برضو بانيه؟ لا انا ما باكلش، اصل الدكتور قال لي ما اكلش الا، طب عندنا اللي اعمله لك، وانا كمان يا نجوى، وتيجي راخي برضو، حاضر من عينيا يا حبيبتي. التالتة بقى المطلقه الفاشله، بقول لك ايه، لا لازم يجيني دلوقتي ديليفري. تقوم هي تقول ايه؟ عشان جوزي وبتاع، اللي هو سيدنا السيد يعني رضي الله عنه، ما يزعلش. فانا امي كانت مدياني 50 جنيه دكاكيني كده، اجيب لها بيها حته مندي فراخ ولا حاجه ولا بتاع. الو بقى وكده، بعد ما ترضيهم بهذه الطريقه وتشيل صواني وتدخل في صواني ومفيش واحده يبقى عندها دم، تقوم تغسل معاها كوبايه بقى؟ انت عامله ايه؟ عملت هنا ايه؟ انت البيت بتاخونا والغرب بتراضونا. هو كده، انت خدامه، كل ده بتاع اخويا، انت عاله، انت متطفله، انت المفروض تبوسي ايدك وش وضهر ان احنا معيشينك، لانك انت جرثومه، لانك انت حشره بنت حشره. مش دي الحقيقه؟ ده انهي دين ده؟ ده على اي مله؟ ده بيت فيه بني ادمه محترمه ومتصانه، ولما حد يقول اي جنبي بره تكرمه لعيون جوزها، ده الدين اللي انا اعرفه. انما البيت فندق لوكاندا، مش عايز اقول كلمه تانية، ها بالطريقه دي، وهي دورها كده، هي جايه عشان نقول لها قصص بقى. ده امي دي كانت بتخدم ابويا واخواته السبعه، امك بقى كانت في الزمن الحديدي، انما دي الزمن بتاع العربيه الورق. النهارده كان زمان العربيات عظمها جامد، تتخبط ما تتاثرش. النهارده اي عربيه جميله وفيها اوبشنات وشبشبات واي حاجه كده تيجي مفعصاها على بعضها. البنت زيها كده، فراخ بيضه على راي ام محمد اختي الله يرحمها، فراخ بيضه. ما تستحملش. ايه الداعي او ايه الضروره انكم كلكم تتجمعوا على بنيه عايزه تغسل لاولادها، عايزه تربي اولادها، وتقرفوها في عيشتها؟ انتوا المفروض ما تحتاجولهاش الا عند الضروره، يا اما تجولها من باب اسمه، اللي في باب برضو عندنا كل حاجه لها باب، اسمه الموده. يعني جايين وشايلين. دي جايبه الخوخ اللي لسه بيقرش، ودي جايبه الحرنكش، ودي جايبه اللي انكش بنكش، وجايين بقى كده دوقي يا مرات اخونا وبتاع. تقوم هي تاخد وتدي وتهادى وتحابه، انما ده سلطان عثمان لي جايين يقرفوها في عشتها. انا بقول لجوزها لو بتتقي الله بدأ ما تقولش لامك واخواتك بره، لا قول لهم دي مش دي مش سلوكيات مسلمين، انتوا كويسين وفي غنى عنها، بطلوا تقرفوها عشان هي لو اتقرفت انا هاتقرف، وانا لو اتقرفت هقرفكوا غصب عني، فبعدوا عنها احسن لكم واحسن لي، واللي انتوا عايزينه انا اللي اقول اركبوا فوق ظهري انا، انا اونلي. ما درستوش انجليزي اونلي يعني فقط، هي ناو اني او. ده اللي يرضي ربنا واللي يعمر البيوت واللي يربي الاجيال، ولما يقولوا اي تطلع هي جري تنقذ، انما وقت البحبحه ونقعد نتفرج ونوسخ لها الدنيا وهي بنت 66 جايه عندنا عبده، مع ان مفيش في اللغه العربيه ولا في الدين حاجه اسمها عبده، اسمها امه، هي لا هي امه ولا ابوها ابن 66، وانما احنا اللي عكا يعكوا عكا وعكوكا وعكيشا تي اي او ان في الاخر. قول يا ستنا.